القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي نايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. لما بتكون راسه بتوجعه بيمسك القلب الطوب ويخبط بيه راسه. لما بيفتح حنكه القلب بتخاف منه. انا بخاف منه. عزيزي المشاهد، قديما قيل اعرف نفسك، ولكن لم يعرفها احد. فقدرات الانسان وطاقاته وخفاياه اكثر تعقيدا من كل ما هو ظاهر او باين. وخلال رتابات الحياه وسيرها المألوف نفاجأ أحيانا بظاهرة إنسانية غريبة ومحيرة، ويثور التساؤل من جديد، ماذا نعرف وماذا لا نعرف عن أنفسنا؟ عزيزي المشاهد، ترقب مفاجأة. شريف، عارف احنا بقالنا قد ايه مستنينك؟ عارف من 10 الصبح ل10 بالليل. وعارف عملنا ايه؟ لفت على الدنيا في حالة بالميكروفونات. زلت انت على ماذا تايه بالظبط؟ لا مش ماذا، العفو، لا ما يعني ماذا خروف اسمر، لا لا لا يا اي حاجة. طب قول لي يا شريف بقى، انا بس سمعت بقى عنك العجب، سمعت حاجات كتير قوي. ولا فرق انك بتعمل حاجات خارقة للعادة. ما فيش الا بلع الزلط ولا حجارة روادن وانا بالحقن وطبعا اضرب سكينة ببطني. من قرب بطنه كسرته في دماغي. والسكينه قالت اتكسر وانت ما يجرى لكش حاجه؟ لا هيجرى ايه ولا حاجه. وقوالب طوب وما اعرفش تخبطها. احكي كده، ايه اللي بتقدر تعمله؟ كل حاجه بعمله. زي ايه؟ احكي لي. ما انا بحكي لك اهو. وانا بحكي. ما تخبيش، مش هنحسد، قول بس. عاوز ايه؟ احكي لي بقى، من زمان خالص وانت صغير. انا عندي دلوقتي الدور ده بقى له 35 سنة. انت عمرك كم سنة؟ 56. مش باين عليك، باين عليك صغير. الله اكبر، ما بحسدش. وانت صغير بقى، وانت طفل صغير يعني. كنت طفل كده هادي ومش مناكف ولا حاجة؟ عادي. كنت عادي خالص. طيب وبعدين؟ ولما جالي الدور عندك اخوات؟ طبعا. اخواتي موجودين. ووالدك ووالدتك؟ والدتي متوفية ووالدي موجود. انت بقى جات لك القوة الخارقة دي، طبعا دي قوة خارقة يعني. كله من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ميزك بحاجات طبعا مش لأي انسان يعني، مش كده ولا ايه؟ طبعا. جات لك من عمرك قد ايه؟ وانا عندي 20 سنة. حسيت يعني نمت وصحيت كده لقيت نفسك بتعمل الحاجات. نمت في مكان لوحده وقال الدور ده. انا سمعت ان انت ممكن يعني تخبط بطنك، هي تتكسر السكينة وبطنك ما يجرالهاش حاجة. لا فعلا الكلام ده؟ اه. طب انت يعني شايف ان ده حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة؟ لا حاجة كويسة. حاسس كده انك كويسة بالنسبة من عند الله. يعني نعمة من عند ربنا اديها لك. طب هنا بيخافوا منك يا شريف؟ في عيال بس صغيرة بس. بيخافوا ليه؟ انما انت عمرك ما بتأذي حد. هأذيهم ليه؟ مش ممكن. طب لما اخاف حد والله اذي حد اشتغلت مجري. بيت مجري. لا سمح الله، ممكن ربنا يشيلها في ثانية. طبعا قدرات يعني من عند ربنا، ربنا يشيل الحاجه دي في ثانيه. طب انت عارف ان الانسان فينا ربنا مديله قدرات كتير قوي، بس يمكن لسه ما اكتشفهاش في نفسه. طبعا. كلنا بقى عندنا حته القدرات دي، لكن انت بقى يمكن قدرت بقى مش تطلعها. كله. لا مش كله. لا مش كله. أمال فيه ربنا بيديله فيه ربنا بيديله فيه ربنا بيديله عقل وربنا ما يديلوش عقل. طب انت حاسس كده انك مميز عن الناس؟ اه طبعا. بتحس بايه بقى؟ بحس بايه؟ ان انا احسن من العقل. اكيد. وحد يقول عن نفسه وحش؟ لا لا انت برضو بتعمل حاجات مش اي حد يعملها. طيب مش كده؟ فاللي انت عاوزين طالبين نعمله. طب انت بتسمع عن حاجه في التلفزيون اسمها الرجل الاخضر؟ الرجل الاخضر ما بشوفش، انا ماليش دعوه بالتلفزيونات. عمرك ما بتشوف التلفزيون؟ لا ولا انا فاضي اقعد للتلفزيون. انت بتشتغل؟ انا شغل ايه؟ طب ما انت تبقى فاضي ماشيين في ذكر الله ونقول الله وخلاص. طب ما انت برضو شويه تتعبد لربنا وشويه تشتغل. ما تشتغلش حاجه؟ اشتغل معلش في الشغل. عاوزين نجيب دي كده؟ نجيبها؟ اجيبها. هتعمل ايه؟ يعني نعملها؟ اعمل يلا. حاجة تروح على النط دي. لا ادق في الغراس. لا اكمل انت مالكش دعوة. اكمل ايه هاني؟ انا هكسر ايه فوق؟ منقرة؟ دي اسمها ايه بقى؟ المنقرة. طيب ايه؟ انزل اشتغل. هتخافيش انا هعمل لك حاجة. هنخبطك بيها هتخافيش. طب دي ما اتكسرتش. ها؟ ما اتكسرتش. انا سمعت انها تتكسر. اكسر لك السكينه بقى. اكسرها؟ اكسرها. هي بتاع مين السكينه؟ ولا يهمك. اكسرها انت. هندفع لك ال 10 جنيه، انا ادفعهم. يلا. أم عاشة بين بين بين عظمتك بقى. أم عاشة بتقول لا أهي. لا مالكش دعوة بأم عاشة. يا خلاص يا أم عاشة. لسه. هتيجي انزل اكسرها. اكسر. خد يا شيخ. طب اسمع ما قطعتش الجلابيه. طب بس شيل ده عشان وشك يبان كده. هو يعني وشك يبان يعني. وليه لازم دي ما تشيلها خالص يعني. ايوه اقرع قبل ما اقف والله. طب اسمع بطنك ما تعورتش خالص؟ هي اللي تتعور، هي كرتون. امال هي ايه؟ ما هي يا راجل. انا كلمتك. اسكت يا ابي. ده بقى الزلط. الكراميلا دي بقى. الله. دي كراميلا. اجيب لك ميه؟ لا ميه ايه؟ دي باظ العمدان دي. الميه تبوظ؟ دي باظ العمدان. الامعاء قصدك؟ العمدان بتاع الكوبري الحلو. عمدان ايه يا راجل؟ انت بتنكت يعني ولا ايه؟ مش فاهم. انا بكلمك بجد. دي زلطه فين؟ فينو؟ ما بنشتغلش احنا الا بالفين. انت بتنكت. انت حر. طب عاوز ميه؟ عايز ميه يا شريف؟ ميه ليه؟ تبلع. ده بتشد رطوبة. طب يعني. طب علي المي. اهو. البطارية نايمة شوية هنزود. طب يا. انا من فضلك. فيش كمان كفاية. كفاية احنا لقين لما هنقول كفاية. ما هو كفاية من قلة. عارف انا سمعت ايه؟ المرة انت اكلت 6 كيلو لحمة نيين. مين يا اختي دو؟ انا سمعت. وهاكل 7 كيلو. ونيين. ونيين امال ما استوين. طب ليه ما تسويه؟ في موجود. معاكم في العربية؟ لا والله لو اعرف كنت جبتلك. المرة الجاية. المرة الجاية. كنت هتفقد وانت جاي. ها والله فاتتني دي. ها طب قول لي قالوا فيه ممكن اللوري ينام على هو فين؟ احنا قاعدين في جبله. ها احنا قاعدين في جبله يعني الشارع في الشارع بيجري قوي. حمد الله يا رب. حمد الله يا رب. عايز بس ابو ذكر في حاجه؟ ها مفيش حاجه قاعدين مفيش عربات ولا انت عمرك ما خرجت من عزبه ابو ذكر دي؟ اروح فين؟ انا بعد البر الثاني بقول لحد غربتي حياه غربتي. عمرك ما خرجت ولا رحت مصر ولا اسكندريه؟ لا لا لا. ولا لا لا خالص. بروحش بس ال نوابع. بتروح نوابع؟ طيب. طب انت بتعرف تقرا وتكتب؟ لا ما تعلمتش. لا قله العلم بقى قله بلوت نصيبها كبير طبعا. بمضي اسمي بس. بتعرف تمضي؟ بتسمع الراديو طيب؟ بسمع اغاني من هنا وهنا في من الناحيه الثانيه. ولا ما اسمعش عشان ما اتعلقش. وليه ما اتعلقش؟ كده. عاوز اجري. تجري تروح فين؟ اجري بذكر الله. يعني انت كل همك دلوقتي تذكر الله. خلاص. وتصلي كده و... الحمد لله. الحمد لله. طب ايه اللي بتحلم بيه؟ ما بحلم. ها؟ الا الحلم. ليه؟ لا اصل الاحلام دي وحش. ليه وحشه يا شريف؟ بتعب منها. بتتعب ازاي؟ اتعب من الاحلام. ليه؟ بتعب منها. طب ما كلنا بنحلم. لا وانت انا مش زيك ولا انت زيي. كل واحد له اسد في جسمه بيريحه. طب ايه اللي بتحبه؟ بحب النبي عليه الصلاه والسلام. طب ايه اللي ما بتحبوش؟ ها؟ ايه اللي ما بتحبوش؟ الشيطان. طب عمرك عيطت؟ اني؟ ها؟ عمري ما عيطت ولا على والدتي ولا على حد. عزيزي المشاهد وقبل ما نكمل حديثنا مع شريف عبد الله رشوان بحب اقول لك ان الفاس دي حقيقيه اهي، يمكن تفتكرها ان هي ما هياش انها ديكور يعني. ودي السكينه اللي اتكسرت في بطن شريف، سكينه جامده جدا، وده اللي خبط بيه شريف في بطنه، وما نقدرش نقول الا سبحان الله يعني. شريف انت قلت لي بتعمل حاجه زي الحصاله كده، وريها برضو للساده المشاهدين اهي. ها اهي نسك عليها خلقه. ايه تاني؟ ايه تاني؟ انت زهقت مننا ولا ايه؟ لا يعني عاوز ايه يعني؟ عايز كل حاجه انت بتعملها خارقه للعاده. مفيش اعمل لك ايه تاني؟ يعني عاوز ايه؟ عايزه ايه؟ عايزاك بقى تنام كده، واذا بتقول لي سته يقفوا على بطنك. ماشي ماشي ماشي. طب بس قول لي انا عايز اشوف بطنك. اهو دي عيبه بقى. الا كده. ليه؟ لا. واحد من اخواتي يحسس على بطنك. من زملائك دول يحسس على بطنك. طب انا بعيد، انا بس هشوف. لا. اكشف البطن كده. لا. ما يصحش. لا حرام. حرام. يا انا ده حاجه علميه دي يا شريف. علمتي ايه؟ احنا بنتكلم في العلم ولا حياء في العلم. يعني بس في العلم برضه؟ العلم لا حياء في العلم ولا في الدين. فانت دي ظاهره مش طبيعيه، شيء خارق للعاده. خلاص ما تكشفش بقى. مش عايز تكشفها بلاش. على راحتك. ما تكشفش بطني لواحده ست. بلا ممكن تكشفها الراجل؟ طبعا. طب انا امشي وانت اكشفها. اهو حذري وشي. لا مشكله ما تنفعش. خلاص انا مش هبص خالص. بطني اهي يا ابني. لا ده كام واحد تقدر تستحمله؟ يجيب اللي يجيب خمسة يجيب ستة، اللي يقدر يقف يقف. ابتدي. مين هيجي؟ انا ماليش دعوة اللي يجيب يجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عم اختار. يلا شبط. ما انت انت بتتعايش منين هنا؟ ها؟ بتتعايش فين؟ منين؟ خير ربنا كتير. يعني انت ما بتشتغلش؟ لا. وبقول لك بتروح الموالد تعمل عرض بتقول لي حرام، امال بتكسب منين؟ بتاكل منين؟ بتلبس منين؟ الاكل من عند الله بقى. ما هو الحمد لله كله من عند الله. بس ربنا بيجعل لكل شيء سبب. ربنا بيبعت البرد على قد الغطا. ربنا بيبعت البرد على قد الغطا. وانا مش هجيب. ها؟ ربنا بيديني برد على قد اللي عليا. اه بيقول انك كل يوم في حته، انت مالكش بيت؟ ماليش بيت. اه امال كل يوم فين؟ كل يوم في بلاد. بتروح تنام فين؟ في اي مكان. اه وتراب ماشي. اه على السكه ماشي. اه فعلى الزرع زي اللي انتوا عليها دي ماشي. في اي مكان. طب ما بتحلمش كده يبقى لك بيت ويبقى لك اطفال ولاد صغيرين؟ ربنا اكبر من الكل. ها ربنا اكبر من الكل. بتحب الاطفال الصغيرين؟ اه طبعا. ما نفسكش يتخلف عيال؟ لا خلف. لا ليه؟ ربنا مربنا. ليه امتداد ليك بقى؟ لا مش عاوز. ها مش بيقولوا في المثل اللي خلف ما ماتش؟ لا يموت يموت. ها يبقى ذكرى حلوه. لما ما خلفش يموت يموت. ها. ها. يبقى مات احسن قطع بلا رد. ها. طب واحده بقى شافتك في التلفزيون واعجبت بيك وقالت لك عايزه اتجوزك، بينا وبينها ربنا؟ اه مش عاوز. ما انتش عايز. اه رفض الموضوع ده خالص. رفض موضوع الجواز خالص خالص نهائي. ليه كده؟ ها كده. طب قول لي انت بتحب والدتك وما بتحبش والدك ليه؟ ان الوالده حنين عن الاب. هو عمل فيك ايه؟ ما عملش في حاجه. ما تحبوش من باب الطاقه بس كده؟ هو بنت نده بامك ثلاث مرات في الاخر وبالاب مره واحده. اه في الام احن من الاب. اه النبي عليه الصلاه والسلام وصى الانسان على امه. اه ايوه بس آه. وصى برضو على ابوه. ما وصى عليه بس التوصيه خفيفه. اه زي ما بتندم مره واحده. يا ربنا قال وبالوالدين مره واحده وبالوالدين احسان. يعني آه. الام والاب بس في في كل حاجه. الام المذكوره برضو. آه. ايوه الام. ايوه تفضلها. طيب. لكن الاب ما تكرهوش برضو. ان انا احب ام عن ابوه. ايوه احبه بس ما معنى كده انك تحب ابوك برضه؟ ولا هو عمل فيك عامله وحشه؟ ولا حاجه. اه ولا زعل امك؟ لا ولا لا. اتجوز عليها؟ ها؟ اتجوز عليها؟ هو قاعد هي توفت. ايوه هي عايش؟ ولا هي عايش ولا ميت. يعني قاعد من غير واحد دلوقتي. عمره ما زعلها؟ لا. زعلك انت؟ ولا انا. ما زعلان منه ليه؟ اهو كده كره في الاب كده. كره في الاب كده خلاص؟ ما لو الاب مات لا جزء منه هنقول له يابا. تقول له يا عمي؟ لا يابا. اه هيبقى جوز امي هقول له يابا. اه خلاص خلاص. اه يكون الام وقت تتجوزها بقى نقول له ايه. طب قول لي انت نفسك ايه في الدنيا؟ نفسي في ايه يعني؟ نفسك في ايه؟ بتحلم بايه؟ ايه اللي بتحلم بيه؟ ما بحلمش بحاجه. مش احلام يعني تنام وتحلم؟ لا مش قصدي. عارف. ها يعني عاوز ايه؟ بيت؟ عاوز مش عارف. ايوه ايوه بالظبط. برافو عليك. عارف. ها نفسك في ايه؟ عاوز الستر بس. اه طالب الستر وخلاص. ستر من عند ربنا. آه. والصح والصح والصح والنظر وخلاص. والصحة والنظر. اه عزيزي المشاهد، وبلا تعليق نعرض هذا الذي شاهدتموه، ودعوة لأهل العلم والبحث والرأي والبصيرة في علوم الطبيعة وما ورائها لبحث ظاهرة المواطن الشريف عبد الله رشوان. عزيزي المشاهد، ومن خلال هذه الحلقة من برنامج حكاوي القهاوي قدمنا دعوة أو طلبنا من أهل البحث والعلم والخبرة أنهم يحللوا هذه الظاهرة، ظاهرة المواطن عبد الله رشوان. وقد تفضل الأستاذ الدكتور محمد شعلان أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة الأزهر مشكورا لأن يحلل هذه الظاهرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. حضرتك شفت معانا الحلقة؟ شفت واستمتعت. مرسي يا دكتور. تفسير حضرتك للي حصل ده ايه؟ هو الحقيقة بتجرنا لثلاث حاجات، يعني ممكن الواحد ياخدها على انها ظاهرة ممكن تفسيرها في حدود قوانين الطبيعة. وممكن الواحد ياخدها على انها ظاهرة من الظواهر اللي بنسميها خارقة للطبيعة. يعني خارج قدرة الانسان على انه يفسرها بالقوانين المادية. اذا كنا هناخدها في الوجهة الاولى فنقدر نقارنها شوية بالناس اللي بتعمل في السيرك أو المصارعة الحرة اللي بيخبط دماغ زميله في الأرض يتهيألك إنه هيكسر حجر ومع ذلك ما تكسرش. فبيبقى فيه هنا خليط من حاجتين، الخدعة والقوة البدنية الزائدة اللي تخلي الواحد يقدر يستحمل مثل هذه الأشياء. الإنسان عنده قدرة هائلة إنه يطور أعضائه بحيث يخليها تتحمل الألم وتتسع لأحجام لأشياء يقدر يبلعها غير المستوى العادي. ودي لها جانب مرضي وجانب صحي. يعني بعض المرضى وخصوصا المرضى الفصاميين اللي بيتقدم بيهم الحال بيبقى عنده درجة عالية من التبلد في الإحساس وعنده رغبة في احتواء الأشياء في فمه، إنه يبتدي يمشي ويحط كل حاجة في بقه بدءا من الحشرات للصراصير للورق للحجر. هنا بتبقى ظاهرة مرضية. عند في اللي شفته ما أقدرش أقول إن دي مرضية، ولكن عنده هذه القدرة اللي موجودة لدى بعض المرضى، إنه يقدر يتحمل الألم، يقدر يوسع أعضائه بحيث تمتلئ أو تتسع لأشياء ما تتسع لهاش الإنسان العادي. يعني مثلا دكتور، زي اليوجيين مثلا اللي بيقعدوا يمرنوا نفسهم على إنهم يناموا على المسامير أو يمشوا على البحر، أو يعني بنسمع عن أشياء كثيرة يعني فيها تمرين للإنسان، يعني أو بيخلوا العقل يتحكم في الجسم. هنا بنخش في الظاهرة التانية بقى، يعني اللي كنت بقول عليها هي ظاهرة في حدود قوانين الطبيعة. واحد عضلاته قوية لدرجة أنه يقدر يستخمل الفاس أو السكينة وتكسر فعلا من كتر ما هو قوي. إنما اللي بتكلمي عنه وده ظاهرة حديثا ابتدى العلم يعترف بيها على إنها حقيقية مهاش خرافة، اللي هي إن الإنسان عنده قدرات هائلة على إنه يتحكم بعقله في المادة بما يجعل المادة تخضع للعقل وليس العكس. اللي أظرف من كده إن العلماء ابتدوا يكتشفوا طريقة تحكم العقل في الجسد وفي المادة، لدرجة اني استغربت لما جم فرقة وقالوا احنا مستعدين نديلك كورس على 6 ساعات تتمرن انك تمشي على النار وما تتحرقش. يعني ما هيش خدعة بصرية ولا هي سحر، انما فعلا قدرة العقل الانساني على التحكم في المادة والتحكم في جسمه، في عضلات جسمه والمادة نفسها. يعني يمكن سمعت عن قصة الطفل البولندي اللي كان اتظبط وهو في قطر وما معهوش تذكرة، فابتدى يركز واكتشف انه قدرته على التركيز خلت التذكرة تتنقل من ايد الكمساري لايده، فلما فتح ايده استعجب فابتدى ينمي قدرته دي لدرجة انه ابتدى يخلي الحجر يتحرك من مكانه. الروس لان عندهم الظواهر دي ورغم انهم بيعتمدوا على المادية الجدلية وما بيؤمنوش بالارواح، انما فحصوا هذه الظواهر وابتدوا يضعوا لها بعض القواعد العلمية ويدرسوها فعلا. يعني طب لو في حالة المواطن بتاعنا ده او ضيف حلقتنا، هل حضرتك يعني بتعتقد ان هو عمل خدع؟ يعني هل هو بالذكاء او بالنباهة ان هو يعمل خدع؟ مش محتاجة. يعني هو شخصية بسيطة زي ما حضرتك شفت، هو فيها خليط من البساطة على السذاجة شوية. يعني ما اقدرش اقول انه مخادع وما اقدرش اقول انه صادق 100%، لانه صدقه بيبان في انه بيقول لا حرام اني اتباهى واسترزق بده. ولكن ايضا الناس اللي بنقول عليهم عندهم هذه القدرات الخارقة اللي هم نقدر نقول اللي فيهم بركة، الصوفيين، الناس اللي واصلين بربنا ويقدروا يمشوا على النار ما يتحرقوش ويقدروا يعملوا معجزات، الناس دول من أهم سماتهم عدم التباهي وإنه ما يتجرش بهذه القدرة، بل العكس إنه هو أحيانا بيقتلها في نفسه، بيخفيها عن نفسه وعن غيره عشان بيحب إن صلته بربنا ما تميزوش عن بقية البشر. في صاحبنا ده ما اقدرش اقول انه لا هو مخادع ولا متاجر، ولا اقدر اقول انه هو له صلة بربنا او واصل لربنا قوي، انما اقدر اقول انه هو بيني شوية في حتة من الاثنين. طب هل حضرتك تعتقد ان قدرات الانسان وطاقاته لا حدود لها، وان النفس البشرية ما زال فيها اشياء غامضة لم تكتشف بعد؟ دي من اهم اكتشافات العلم الحديث، واقدر اقول بداية من علم الطبيعة الى علم النفس. يعني علم النفس جاء متاخر شويه، انما علم الطبيعه ابتدى يكتشف ان في فعلا قدرات هائله لدى الانسان لا تستخدم، وان يمكن لو استخدمنا هذه القدرات هنقدر نستغنى عن حاجات كتيره قوي بنستخدمها في الطبيعه، مثلا الصواريخ والطيارات. يعني في قدرة للإنسان إنه يتحكم في المادة لدرجة إنه ممكن يتحكم في جسمه وفي أمراضه، ويقدر يخلي جسمه ياخد شكل تاني وينتقل من مكان إلى مكان، بحيث الله أعلم يمكن تطور الإنسان في المستقبل هو في تنمية ده، بحيث إنه نقدر نتنقل من غير صواريخ ومن غير بترول ومش ضروري خليج. مش ضروري. طب يا دكتور، يعني ما لا يثبت بالعلم هل على طول نقول ده خرافة؟ هناك خرافة علمية، ولكن خرافة علمية ولكن هناك تخريف بيبنى حوالين الخرافة وهو غير علمي. يعني في كثير من الأشياء اللي احنا بنقول عليها خرافة كناس متعلمين ما هيش خرافة، هي لها أساس علمي وممكن دراستها وممكن رصدها، زي المشي على النار، زي الواحد يخالف قانون الجاذبية ويطير، زي الواحد يتنقل من مكان لمكان. دي حاجات احنا بنقول عليها خرافة لأن مش قادرين نستوعبها بحواسنا، ولكن لها أسس علمية، وزي ما قلت علماء الطبيعة أول ناس اكتشفوها. إنما التخريف اللي بيتبني عليها حوالي 1000 ضعف. يعني لمجرد إن واحد عنده هذه القدرة وتسمع عنه فيتقال عنه حكايات مضاعفة بتخلي الناس تتهافت عليه، ومن كتر الإيحاء والاستعداد يمكن يشوفوا ويصدقوا حاجات مش موجودة أصلا. ففي خرافة حقيقية وفي تخريف مبني على الخرافة. عزيزي المشاهد، إلى لقاء مع نماذج إنسانية جديدة محيرة على مقاهي الحكاوي. عزيزي المشاهد، وإذا كنت ناوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن الأهالي، قرب وجرب ولو حكاية من